البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم لا شك أنه بخيل من يعني يمتنع عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها لا تكلفه شيئا، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. ألا نريد أن يصلي الله علينا وصلاته علينا ثناء سبحانه وتعالى، فنصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه فيصلي الله علينا. لا شك أنه بخيل الذي يبخل بهذه الألفاظ بهذه الكلمات صلى الله عليه وسلم، ماذا تكلفك. ثم طالما أننا ذكرنا هذه القضية فنذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتان، الأولى وهي نص القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصيغة الثانية وهي لما سألت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتسمى بالصلاة الإبراهيمية. هاتان الصيغتان ثابتتان في القرآن وفي السنة. بعض أهل العلم قال لا مانع أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يقول صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، قد جاء هذا في التشهد، ممكن أن يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل هذه إن شاء الله تعالى لا بأس بها. أما الثابت المنصوص عليه صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.